إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وبعد، عباد الله، ففي مضي أعمارنا يوما بعد يوم عبرة، وفي تقلب أحوالنا في الدنيا تذكرة، وإنها الدنيا لا تدوم على حال، وإنها لإلى زوال، وإن الآخرة هي دار القرار. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ومن أحوال الدنيا التي توجب الاعتبار ويحصل لأولي الألباب منها الادكار والاستعداد ليوم القرار حال امتحانات الطلاب، أسئلة معروضة وإجابات مطلوبة. ها قد انتهت الدراسة وعرضت الامتحانات أسئلتها وظهرت النتائج، فناجح مسرور وخاسر مقهور. وإنا سنسأل كما سئل أصحاب امتحانات الدنيا، وشتان بين أسئلة الدنيا وأسئلة يوم القيامة وإجاباتهما، وشتان بين السائلين في الدنيا والسائل يوم القيامة، وهو الله الملك الديان. عباد الله، لا مفر من القدوم على الله، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ها نحن في الدنيا وما هي إلا أيام، وننتقل إلى لقاء الله القائل: إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إلى ديان يوم الحشر نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ومن الحساب أسئلة سيسألها الله لعباده، إنها أسئلة يوم القيامة، أسئلة لإقامة الحجة على العباد، أسئلة لا عذر بعدها لأحد، لا عذر بعدها لأحد. أسئلة تقريع وتوبيخ، أسئلة تقرير لا عن جهل ولا نسيان. يسأل الكافر عن كفره، ويسأل المؤمن عن إيمانه، سيسأل الأنبياء والمرسلين، وسيسأل أقوامهم، وسيسأل ولاة الأمور، وسيسأل رعاياهم أسئلة عن النعيم، عن السمع والبصر والفؤاد، عن العهد، عن الزوجة والولد، عن المال وعن العلم، عن العمر وعن شبابك. ستسأل يا عبد الله وأنت يا أمة الله. سيجمع الله الملك الديان الأولين والآخرين والإنس والجن، سيجمعهم سبحانه وتعالى في صعيد واحد، وسيسألهم أجمعين، سيسألهم سؤالاً. ففي ذلك اليوم سؤال ولا عمل، وفي هذا اليوم عمل ولا سؤال. يا من كفرتم من الجن والإنس، يا من كفرتم من الجن والإنس، ثم سؤال ينتظركم يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. سؤال توبيخ وتأنيب ليبين لهم خطأ ما كانوا عليه، فاعترفوا فقامت عليهم حجة الله، وحكم الله عز وجل فيهم بعدله عندما قال: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يا له من مصير، يا له من مصير، ويا له من مأزق كبير. أين المعبودات التي عبدت من دون الله يوم القيامة؟ أين هي لتنصركم؟ بل وأنتم ومعبوداتكم في عجز وضلال مبين. وهنا يأتي السؤال: وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ سؤال استفهام استنكاري، فأي معبود حجرا كان أو بشرا أو قمرا فباطل عبادته، ولن يغني عن عابده شيئا، لأنه محض افتراء على الله، كما قال تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. إنه قسم يتضمن الوعيد، وتنتظرهم عقوبة، فما ظنهم بها؟ عقوبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأكثر الناس يا عباد الله لا يعلمون أن وراء هذا كله الشيطان الرجيم، فهو المعبود المطاع. دعونا نسمع السؤال عنه في مشهد من مشاهد يوم القيامة. يقول الله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انحازوا على جنب إهانة وتحقيرا لهم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ سؤال يسأله الله عز وجل بني آدم الذين أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن، فكانت طاعتهم للشيطان عبادة له، فوبخهم الله وقرعهم بهذا السؤال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لقد نصحنا الله، لقد نصحنا الله وحذرنا وبين لنا قبل أن نصير إلى هذا الحال، فماذا نحن فاعلون؟ أيها المؤمنون، الرسل وأقوامهم هم كذلك سيسألون، هكذا يقول الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يا لهول الموقف ويا لهول السؤال، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سؤال عن ماذا ولماذا يسأل المرسل إليهم؟ ليعترفوا بما عاملوا به رسلهم. هل أجابوهم؟ هل أطاعوهم؟ أم عصوهم وخالفوهم؟ يسألهم وهو أعلم بهم، ولكنه سؤال تعنيف وتقريع، يسألهم ليقيم عليهم الحجة. سبحانه، ما أعظمه، فرحمتك يا الله، رحمتك يا الله نرجو. ولكن لما يسأل المرسلين وهم أمناؤه على وحيه؟ عرفنا كيفية سؤاله سبحانه وتعالى للأمم التي أرسل إليها الرسل، فلماذا يسأل المرسلين؟ لماذا يسألهم وهم أمناؤه على وحيه؟ يسألهم ليقيم بهم الحجة على أقوامهم، ويسألهم عما أجيبوا به، كما قال في آية أخرى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ هل أطاعكم أقوامكم أم لا؟ هذا السؤال يجري بين الله وبين الرسل، والأمم تنظر إلى هذا الموقف المهول، فهو سؤال تشريف وتكريم. ويا له من مشهد يبعث على الرهبة، فإذا كان الله سيسأل المرسلين الصادقين، فما ظن أقوامهم المكذبين إذا سمعوا شهادة رسلهم عليهم؟ ولتعلموا يا عباد الله أن من خالف المرسلين سيقع في الظلم والكذب عمدا أو جهلا. كل من خالف رسل الله عليهم الصلاة والسلام فسيقع في الكذب والظلم شاء أم أبى. إخوة الإيمان، كل واحد فينا سيقف بين يدي الله، وأمامه أسئلة، يجب أن يجيب عليها، ولن يجيب عنه أحد، ولا يستطيع التخلص منها برشوة أو شفاعة. يقول الحق سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تقل سمعت ولم تسمع، ولا تقل رأيت ولم ترى، ولا تقل علمت ولم تعلم. فلنحذر تصديق كل ما ينشر، لنحذر ما يمر على عقولنا وأسماعنا وأبصارنا. فالإعلام ينشر ما يخدم مصالح داعميه ومموليه، هذا هو الإعلام في كل مكان في الدنيا، حتى تلك الدول التي تزعم أنها ديمقراطية، إعلامها ينشر ما يخدم مصالح داعميه ومموليه بعيداً عن الثوابت والقيم. وأما الدعاء المهنية فدعوى كاذبة، لا يوجد قناة في الدنيا مهنية 100%، إنما تخدم مصالح داعميها ومموليها وأفكار منشئيها، وتسير في هذا الفلك كل خطوة وكل كلمة وكل رسالة وكل موقف سنسأل عنه بين يدي الله. وقفوهم إنهم مسؤولون. فمن افترى فسيقف للسؤال قبل أن يؤمر به إلى جهنم وبئس القرار. فاعصمنا اللهم. بارك الله لي ولكم بالكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله أكبر، ما أعظم هذا الحديث الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. لو أن كل واحد من المذكورين في هذا الحديث استشعر المسؤولية لما صرنا إلى ما صرنا إليه. فثم سؤال وسائل ومسؤول عنه. السائل هو الله رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. السائل هو الله الذي يقول لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه، لله الواحد القهار. هذا هو السائل جل جلاله وعظم سلطانه. وأما المسؤول فأنا وأنت، أنا وأنت وولي الأمر والوزير والمدير والقائد والأب والأم وكل العمال الذين يعملون في الشركات والمؤسسات والإدارات، كل هؤلاء سيسألهم ربهم سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم، سيسألهم عن ماذا؟ فثم سائل ومسؤول عنه، ومسؤول وهو نحن عباد الله. فيا ولاة الأمر، يا ولاة الأمر، يا أيها الرجال وأنتن أيتها النساء، وكذلك يا من تعملون لدى الناس، تذكروا أن عليكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل كلام يكتبه عليك الملائكة، وستجده في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، مساكين، مساكين ولاة الأمر، مساكين ولاة الأمور، فهم أكثر الناس سؤالاً يوم القيامة. إذا كان ولي الأمر رعيته 30 مليوناً فسيسأله الله عن 30 مليون، سيسأله الله عز وجل عن النساء والرجال والصغار والكبار، بل سيسأله عن الحيوان، وسيسأله عن الطرقات، وسيسأله عن الكهرباء والماء والمحروقات، سيسأله عن الهواء، سيسأله عن الأرض. لو أن بغلة في العراق عثرت، لو أن بغلة في العراق عثرت لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ تعلموا من الفاروق كيف تمشيون الدول وكيف تحكمون الدول، وتعلموا من الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز الذي حكم 2 سنين فنشر العدل في أوساط البلاد الإسلامية من أقصى الصين إلى الأندلس. هؤلاء هم الرجال الصادقون الذين يقتدى بهم، هؤلاء هم القادة الذين نرفع بهم رؤوسنا، نرفع بهم رؤوسنا ونسطر تاريخهم بين صفحاتنا. هؤلاء، هؤلاء هم القدوة. أما ولاة الأمر في زماننا فمساكين، يظنونها مغنما، يظنون الكرسي مغنما وهو مغرم. سيسألهم الله عن الذين يسكنون في بطون الأودية، كما سيسألهم عن الذين يسكنون في قمم الجبال. سيسألهم عن كل فرد، هل أكل، هل نام آمنا، هل يخوفه أحد؟ مساكين، إنهم في حال لا يحسدون عليه. سيسألهم الله عن كل شيء تحت ولايتهم. أحد الآباء، أحد الآباء أخبرني عن ابنه فقال: درسته اللغة الإنجليزية من أول ابتدائي في كل المواد. يقول هذا بدافع الاعتزاز وأنه عمل شيئا لابنه. قلت في نفسي: فأين قرآنه؟ أين صلاته؟ هل تنفعه شهادته عندما يضعها في مكتبه؟ هل ستنفعه هذه الشهادة بين يدي الله؟ هل ستنفعه هذه الشهادة يوم أن ينزل إلى قبره فيسأل 3 أسئلة لا غير: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ لن يسألك عن زيد ولا عمر ولا بكر ولا عن فلان وفلان. سيسألك هذه الأسئلة الجوهرية التي لا مفر لنا منها جميعا. وقد روى الإمام ابن حبان في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. كم معك من الأفراد في بيتك؟ 5، 7، 13؟ سيسألك الله عن كل واحد منه. سيسألك عن زوجتك وعن أولادك ذكوراً وإناثاً، من أين يأكلون وكيف يصلون وماذا يقرؤون وماذا يشاهدون. سيسألك الله: أيها الرجال، إن الزوجة والأولاد من المسؤوليات الجسيمة المكلف بها الإنسان. وسيسأل الله، وسيسألنا الله عنها يوم القيامة. سيسألنا عن رعايتهم وتربيتهم على الإيمان وإقامة العبودية لله عز وجل. وتأديبهم بآداب الإسلام. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله، لن يسألنا الله عما لا نستطيع فعله وعجزنا عنه. لن يسألنا الله لماذا لم تنتصروا، لن يسألنا الله لماذا لم تنتصروا، ولكن سيسألنا لماذا لم تعملوا، لماذا لم تعملوا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لن يسأل الله الواحد منا عن النسيان والخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولن يسألنا على ما كنا عليه قبل سن التكليف. لا يسألنا الله عن آبائنا وأمهاتنا ومن قبلهم وعن أعمالهم وموقفنا منهم. لن يختبرنا الله بموقفك من فلان، ما تقول في فلان وما تقول في آل فلان. لن يسألنا الله هذه الأسئلة، فكل إنسان مسؤول عن نفسه، وكل أمة مسؤولة عن نفسها. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الخلق كلهم سيسألهم الله عز وجل سؤالين اثنين، كل واحد فينا وكل واحد غائب عنا وكل إنسان على وجه هذه البسيطة سيسأله الله سؤالين اثنين: ماذا كنتم تعبدون؟ والسؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ فسؤال ماذا كنتم تعبدون سؤال عن لا إله إلا الله، هل هي اعتقاد وقول وفعل أم قول باللسان والعمل بعيد عنها؟ جواب هذا السؤال بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وانقيادا. وأما السؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ فسؤال عن محمد رسول الله وأثرها في الحياة. فالأولى إفراد الله بالألوهية، والثانية إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فلا تنسينكم الشعارات والأحزاب والقيادات والجماعات استحضار أعظم سؤال، ويوم يناديهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ لن يسألك عن حزبك وعن جماعتك وعن قائدك وعن شيخك وعن مذهبك. لن يسألك الله: هل أنت شافعي المذهب أم حنبلي المذهب أم مالكي المذهب أم حنفي المذهب أم كذا وكذا من المذاهب؟ لن يسألك الله إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تصدق من يقول عليك بفلان وفلان، ففلان وفلان لهم مكانة ولهم حق مقدس وهم أقرب الناس إلى الله. إياك أن تصدق هذا الدجل وهذا الكذب، فلن يسألك الله عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يسألك الله عن أحد من آل البيت ولا عن أحد من الصحابة. سيسألك عن رسول الله: ماذا أجبتم المرسلين؟ ما موقفك؟ لن يسألك الله عن موقفك من آل فلان. لن يسألك عن المطربين ولا الفنانين ولا المغنين ولا اللاعبين. وهذه رسالة لكل من اهتم بهؤلاء وشغل وقته بهم. لن يسألك الله عن اسمه وعن ألبوماته الغنائية وعن كم لعب مباراة دولية، اتق الله. فسيسألك الله ماذا أجبتم المرسلين؟ فأعد الجواب، فقد وصلك السؤال ولن يدافع عنك أحد. ستسأل عن الحق لا عن الناس الذين معك. روى الإمام الترمذي في جامعه عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك، ويهدى فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.